على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وظن داود أن

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب

صدق الله العلي العظيم.